باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد. واللحن قسمان جالي وخافي، كل حرام مع خلاف في الخافي. أما الجالي فخطأ في المبنى، خلى به أو لا يخل المعنى. أما الخافي فخطأ في العرف، من غير إخلال كترك الوصف. لا يعرف الخافي سوى المجود، ويعرف الجالي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجالي، يدعونه بالواجب الشرعي. وصونه عن الخافي المشاع، يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعه مساويا، والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع. تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القرآن.